السؤال الثاني بتاعها بتقول زوجها متزوج من زوجه اولى وهي تزوجته على هذا الاساس لكنه عادل، ويعني هي لا تشعر باي قلق، لكن في ناس عمالين يقولوا لها ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ حرام عليك اللي انت عملتيه في نفسك، فيعني ماذا تفعلين؟ اقول لهذه الاخت الكريمه يعني دعيكي من هؤلاء الغوغاء. نعم. لما؟ لان كل انسان ادرى بظروف بيته. نعم. فانا ربما تكلمت وانا لست مدرك لابعاد القضيه. نعم. ولذلك يكون رايي خاطئا بالتاكيد. فأنا أقول لها دعيك من هذا الكلام جانبا ما دمت أنت في بيتك مرتاحة، لأن هم يقصدون خربت بيت أولاني وضيعت أسرة. ما خربت، الرجل يعدل هنا يوما وهنا يوما، ومثل ما يحضر هنا يحضر هناك. إذا أين الخطأ الذي وقعت فيه؟ فهذا الكلام غير صحيح، وإثبتي على مبدأك. أسأل الله أن يكرمك وإياه ويوفق ويصلح بين قلوب الجميع يا رب. اللهم آمين. أم أحمد دون إعادة موضوعها الكبير.